الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد مع درس جديد من دروس القواعد الفقهية لكن طبعا نسيت فلا أنسى أن نربي على إخواننا الأفاضل الكرام بالتكاليف تنزل على مجموعة القواعد الفقهية تنزل يعني قبل العصر عشان الإخوة بيتأخروا جدا في حل الواجبات وبعتوها على بعد الدرس فمش بلاقي وقت أصحح الإجابات فأكون حركة بعت الواجب قبل الدرس ده مش هيعفيك من المسؤولية برضه لو سمحت الواجب يعني ينزل بدري شوية طيب الإخوة لما يجيبوش الواجبات برضه أنا هسجبت الواجب طيب عندك الواتس طبعا الجروب معنا في الواتس ولا مش معنا طيب ما الواجب بينزل عليها طيب فمعظم الإجابات اللي جت ما لحقتش حتى بص فيها فلو تكررتم بعد كده يعني آخر وقت عشان ما كان مش هنقبل الإجابات قبل عصر السبت ده أول الأمر الثاني إن شاء الله إن هننزل بكرة أو بعده في امتحان فيما سبق من المحاضرة الأولى لمحاضرة اليوم واستلامه هيكون إن شاء الله بعد العيد أول سبت بعد العيد هيكون استلام الاختبار طيب فلو سمحتم ما فيش حضور بعد العيد إلا معاك الامتحان الأسئلة هتنزل بكرة أو بعده ملف الامتحان لا يفتح إلا بعد الانتهاء من المذاكرة عايز تتعلم تعلم صح تعلم صح تمشي الطريق صح وتستغل وتستثمر وقتك صح ما تبقاش صورة طالب علم مش عايزين نهجص عايزين نبقى على قدر المسؤولية هذا كده تضيد ظاهرا أن تكون في سورة طلب العلم كذلك مبوع خيرا أثبتك الله على الطريق ولكن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الآية اللي نزلت أو ذكرت بعد قصة الثلاثة الذين خلفوا يا أيها الذين آمنوا والعبرة بعموم اللفظ ولا بخصوص سبب العبرة بعموم اللفظ وإن كانت الآية نزلت في سياق الكلام عن الثلاثة الذين خلفوا ولا تخلفوا هي الآية إيه خلفوا وين اللفتة هنا احنا ذكرناها في كتاب الأربعين لكن بعد أن تخطوا كتب ما حدش فتح حاجة طبعا بتاخد كتاب تتصور جنبه كده سلف بمعنى ايوه من عارف ما كل شيء بقدر ما اختلفناش بس اريد اللفته والنكته في هذه الايه لا ها لا ما انتوا والله احنا الكلام ده احنا حتى حاطينه في الغلاف من وراء خدنا بعض الكلام من جوه الكتاب وحطيناه على ظهر الكتاب ها ك سطور متفرقة منها هذا المعنى فضل مش قلنا يا جماعة أراد الله عز وجل ألا يوجع قلوبهم بهذه الآية فلو نزلت الآية وعلى الثلاثة الذين تخلفوا رغم أن هذا كان بكامل إرادتهم لصارت الآية موجعة لقلوبهم تقرأ في المحاريب إلى قيام الساعة فأراد رجل أن تكون هذه الآية بردا وسلاما تخبر عما وقع دون أن تؤلم قلوبهم فلو نزلت وعلى الثلاثة الذين تخلفوا لصارت موجعة لقلوبهم ولكن قال خلفوا مبني لما لم يسمى فاعله وهذا توجيه ابن القيم يقول أن الإنسان إذا فعل ذنبا وتاب فتوبته تجب ما فعل توبته تجب ما فعل فخلفوا وكأن الأمر كان هذا بقدر الله، وقد تابوا وحسنت توبتهم، فنخبر فقط عما وقع منهم دون أن نؤلمهم بصريح الفعل. تكملة لما كنا قد تحدثنا عنه من حكم الفعل المجرد من النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا نفرق بين أمرين، بين أمره افعلوا وبين الفعل المجرد. فالذي عليه جماهير الأصوليين أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب، إذا أمر فأمره على الوجوب، أما إذا فعل فعلا مجردا، لأن السنة إما أن تكون أمرا أو تكون فعلا أو تكون تقريرا، فالأمر هنا على فعل النبي، إذا فعل أمرا ما فهل فعله على الوجوب؟ الذي عليه الجماهير، الذي عليه جماهير أهل العلم وجماهير الأصوليين، أن فعله صلى الله عليه وسلم على الاستحباب. وذكرنا في ختام المحاضرة السابقة أول دليل على ذلك ولم نكمل. أول دليل هو متعلق قيام رمضان، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام في الليلة الأولى والثانية ثم ترك ذلك في الثالثة، فسئل فقال خشيت أن تفرض، ركز في دي، خشيت أن تفرض عليكم، فدل ذلك على أن ذات الفعل لا ينبني عليه افتراضية ولا وجوب إلا إذا انضم إليه القول، شرحناها وعدناها بالتفصيل مرة فاتت. نكمل الأدلة على هذا الأصل الذي هو فعله صلى الله عليه وسلم على الاستحباب وليس على الوجوب. من ذلك حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فخلع نعله، أخبره جبريل أن فيها أذى أو قذى، فخلع نعله صلى الله عليه وسلم وهو إيه؟ وهو يصلي، فخلع الناس نعالهم، فلما فرغ قال لهم صلى الله عليه وسلم ما لكم خلعتم نعالكم، إلى آخر الحديث. الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم فعلوا كفعله راجعهم في ذلك، ولو كان فعله على الوجوب لما رجعهم، لأنه خلع فخلعوا، فقال ما بالكم خلعتم نعالكم، قالوا رأيناك خلعت فخلعنا، فلما رجعهم في ذلك دل أن ذات الفعل لا ينبني عليه حكم إلا بضميمة قرينة كما سأل. أيضا أستاذ أحمد عملي في أبارك بنبريتك. أيضا من أدلة ذلك حديث السواك في قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. انظر هنا مسألة السواك، عندنا أمران، أمر عندنا مسألتان، أمر وفعل. هل النبي فعل تسوك؟ نعم. هل أمر؟ لا. حكم السواك أول تاني سلم أمر؟ نعم. ولا ما أمر شيء؟ لم يأمر. فعل؟ نعم. حكم السواك الاستحباب، فدل أن ذات الفعل من بنى عليه وجوب، مع كثرة فعله وتسوقه صلى الله عليه وسلم فلم يفرض. من وجه آخر أقول قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، ما الحكم؟ ما الحكم؟ لا، ما الحكم هنا؟ عدم ورود الأمر، لم يأمر. ما العلة من عدم أمره؟ خشية المشقة. إذن دل ذلك على أن الأمر أنه إذا أمر لصار واجبا. طيب، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستن أي يتسوك؟ نعم، مرارا وتكرارا في كل صلاة مع كل وضوء، فدل ذلك على أن ذات الفعل من بنى عليه حكم إلا بورود الأمر تسوكه، فلما ترك الأمر مع كثرة ما فعل دل أن ذات الفعل لا ينبني عليه وجوب، وإن كثر وإن تكرر حتى ينضم إليه انت معايا ولا معايا؟ معايا اخر كلام. طيب ها، حتى ينضم اليه ليه الامر تسوق. وذكرنا كلاما لابن حزم فارجع اليه. فرع عن المساله في افعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي اقسام افعال النبي. هل كل افعال النبي صلى الله عليه وسلم على وتيره واحده؟ لا، اقسام افعال النبي، افعال النبي صلى الله عليه وسلم على اقسام، منها افعال، وهذه الاصل فيها، افعال تعبديه تتعلق بالصلاه بالصيام بالحج، وهذه الاصل العام فيها انها على الاستحباب. هذا الاصل العام، الأمثلة في ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوق، ما التسوق عبادة. طيب، كان صلى الله عليه وسلم يضجع على شقه الأيمن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم رمضان صلاة التراويح. فالأصل في الأفعال التعبدية التشريعية، الأصل في أفعاله أنها على الاستحباب، كما ذكرنا أدلة ذلك. إلا إذا، وهذا استثناء مهم جدا، يبقى الفعل الأصل فيه أنه على، الأصل في فعله أنه على الاستحباب، على الاستحباب. إلا إذا كان هذا الفعل خرج بيانا لمجمل، يعني يعني في أمر شرعي، أمر افعله جاء مجملا فبينته سنة النبي، بينه فعل النبي. فهنا عايزين نقول قاعدة مهمة جدا نحفظها، البيان ينزل على رتبة المبين، البيان ينزل على رتبة، يعني ايه البيان ينزل على رتبة المبين؟ يعني انا المبين هو الشيء اللي انا بوضحه، فهذا الشيء المبين لو كان واجبا فالبيان له سيكون واجبا، وإذا كان الشيء المبين دوت مستحب فالبيان له سيكون إيه؟ مستحبا. ناخذ مثال قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، ده أمر شرعي صح، ولكنه مجمل، لأن اليد في اللغة تطلق من الأظافر حتى اليد حتى الكتف، فاقطعوا أيديهما هذا أمر مجمل بينته سنة النبي أنه قطع إلى الكوع، ده اسم الكوع ده، فهنا فعله ده فعله من السنة ولا أمر دوت فعل، قطع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكوع. فلما خرج هذا الفعل بيانا لأمر أخذ أمر مجمل اللي هو إيه فاقطعوا، فبينت السنة أن القطع إنما يكون إلى الكوع، قطع يد السارق إلى الكوع. طيب واضح كده؟ إيه القاعدة أحسن؟ البيان يأخذ رتبة المبين. إيه الشيء المبين هنا؟ قدر القطع في اليد. طيب، فهنا بينت السنة الفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم من أين يكون الإيه؟ القطع، فدل ذلك على أن هذا الفعل واجب ولا مستحب؟ واجب. هل أخذ حكم الوجوب بذاته؟ لا، إنما أخذ حكم الوجوب لأنه خرج بيان لشيء واجب. واضح كده؟ نأخذ مثال آخر، عند من يقول بوجوب الوضوء للطواف. طيب، عند من يقول بوجوب الوضوء للطواف وأن الطواف لا يصح إلا على طهارة، يقول توضأ النبي صلى الله عليه وسلم لطوافه، سيقال أن هذا فعل. طيب، والفعل يأخذ إيه حكم الوجوب؟ سيقول لا، الله قال وليطوفوا بالبيت العتيق، ده أمره في إجمال، فبينه النبي أنه لما توضأ لطوافه دل أن هذا الفعل على الوجوب، لأنه خرج بيان للواجب. طيب، فالبيان يأخذ رتبة المبين. طيب، إذن القسم الأول من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أفعال تعبدية في مجال التشريع، في مجال العبادات، وهذه الأصل العام فيها أنها على الاستحباب إلا إذا خرجت بيانا لمجمل فتأخذ حكمه. القسم الثاني أفعال جبلية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد بها التشريع، لا يقصد بها التشريع، وهذه متعلقة بثيابه، بطعامه، بطريقة نومه. فجمهور رحمكم الله الأصوليين على أن هذه الأفعال كحبه للقميص وحبه للون الأبيض وحبه للنساء، وجعل إنسان قال حب إلي من دنياكم الطيب والنساء، فحبه للطيب دي أمور جبلية ليست تشريعية، لكن القاعدة العامة أنك إذا ما انتويت في ثيابك، إذا لبست القميص، في حبك للثوب الأبيض، في حبك للدباء، طيب إذا انتويت بهذه الأفعال الاقتضاء والاستنان والاقتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم كنت مأجورا، لا على ذات الفعل، لا على أكلك للدباء، لا على لبسك القميص، ولكن على حرصك على الاستنان بالنبي صلى الله عليه وسلم. واضح كده ولا في أشكال؟ هل القميص ده سنة؟ هل غطاء الرأس سنة؟ لا. طيب، ليس بذاته سنة. هل غطاء الرأس أو القميص كسنة الظهر مثلا؟ كلام في إشكال؟ ليس بذاته سنة، وإنما يكون وتكون مأجورا عليه إذا انتويت الاستنان والاقتضاء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان لا يخرج إلا بغطاء الرأس، والذي كان يحب القميص ويحب اللون الأبيض ويحب الدباء. انظر كده، روى البخاري عن ابن عمر، اكتب عشان نمشي عندك، اكتب يا ابني، اكتب يا بابا، بيكتب لك هو، تمام. روى البخاري عن ابن عمر سئل عن النعال السبتية، تكتب محمد يا رب، أنا لو طول أخلي الحجر ده يكتب يكتب ماشي. روى البخاري عن ابن عمر سئل عن نعال السبتية، وهي النعال السبتية اللي هو بيبقى جلد من البقر بيكون ليس عليه شعر، بيؤخذ ويدبغ ويصنع منه ايه النعل أعزكم الله. فسئل عنها فقال ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ألبسها وأنا أحب أن ألبسها. يبقى ابن عمر أحب ذلك لما؟ لحب النبي ذلك. هل يقال أنه من السنة أن تلبس النعال السبتية؟ لا، ولكن ها كان ابن عمر حتى من عظيم وفرط مبالغة عنده أنه رجع في أمور لم تكن من السنة، كان إذا كان على سفر يتحسس ويتلمس المواضع التي نزل فيها النبي فبال، فينزل ابن عمر فيبول في ذات المواضع. إذن ليس أكل الدباء سنة، وليس نعم ها مش إيه السؤال؟ قال أنس ابن مالك لم يزل يعجبني القرع منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه القرع، لم يزل يعجبني القرع منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه القرع. وعن ثابت البناني قال قال أنس كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلى شحمة أذني. طيب ثم نظر أنس فرآني فقال كشعر ثابت فما فرحت بمثلها. يعني فرحه فرح شديد. يعني سلم كان له إيه شعره إلى شحمة أذنه. طيب فقال أنس كشعر إيه ثابت هذا فرح إيه. لكن طبعا مسألة برضو تطويل الشعر عائد للعرف. مسألة تطويل الشعر عائد للإيه كان أيضا من عادة الجاهلية أسف من عادة العرب أقصد. كان لهم الرجال لهم ضفائر مثلا أو تطويل الشعر. طيب لكن اليوم مثلا ترى أحدهم يعني ملهوش يعني ولا بيصلي ولا يقول لك بيساد شعر ولا دي سنة عن النبي. فالنهاردة تطويل الشعر ده صار عرف الناس على غير الجادة. طيب هيقول لك دي سنة عن النبي. القسم الثالث ولا الرابع كده أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الخصوصية. أفعال فعلها النبي وهذه على سبيل الخصوصية. قالوا ومثلوا بذلك بأمور منها ما زاد عن الرابعة في النكاح. ما زاد عن الرابعة في النكاح. وأيضا وضع الجريد على القبر لأن السنة لما مر على قبرين سمع ما بهما من عذاب. اللهم ارحم موتانا موتى المسلمين واشفي المرضى من المسلمين واقض الدين عن المدينين. طيب فالسلام سمع عذاب من يعذب في احدهما كان لا يستنزه من بوله والاخر كان يمشي بالنميمه. فالسلام اتى بجريده وشقها ووضعها على القبرين وقال لعله ان يخفف عنهما ما لم ييبسا في روايه بشفاعته. طيب فهذا امر خاص بالنبي. اما اليوم ما نراه من وضع الجريد وبناء الجنائن على القبور هذا مما ليس من السنة بل كان هذا خاصا بالنبي لأنه هو الذي سمع من يعذب وهذا ليس لا يكون إلا له. أمر الثاني أنه جعل العلة في تقصيص العذاب ليس بذات الجريد وإلا لزرعت المقابر جنات وأنهار ولكن بفعله لما شقها ووضع بيده الشريفة وباركت يده وضع الجريد على القبر. أيضا انعقاد نكاحه بالهبة أن تأتي إليه امرأة فتقول وهبت لك نفسي وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي قال بعدها خالصة لك من دون يبقى عقد المؤمن إنما يكون بولي المرأة. ها أما الهبة أن تهب المرأة نفسها فهذا خاص فقط بالنبي صلى الله عليه وسلم. شوف في نفس السياق لما أتت امرأة طلبت نفسها للنبي فنسلم رفع إليه النظر ثم خفض فما ما ما ما ما قال شيئا. ماذا قال رجل جالس بجواره؟ قال زوجني. هل قال لها هبي نفسك لي؟ الرجل قال لها هبي لي نفسك مثلا؟ لا قال زوجني إياها. فصار لها إذا لما انتقل الأمر اختلف الحكم. انتقل الأمر بين سلم لرجل من أحد الناس صار هذه المرأة لا تزوج إلا لبولي لأن هذا هو الأصل العام. طيب إذا القسم الثالث من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أفعال على الخصوصية كمسألة في الصيام مثلا الوصال إلى اليوم الثاني. فالوصال نوعان وصال جائز وهو إلى السحر المغرب أذن فأنت لك أن تواصل إلى الصح على الراجح. أما أن تواصل إلى اليوم الثاني فهذا من خصائص النبي. قال إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقي. طيب فرع على ذلك في أفعال تركها النبي بعد أن تكلمنا عن الأفعال فعلها النبي وحكم هذه الأفعال على تفصيلها ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من أفعال. وهذا بيسموه مسألة الترك. هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي حكما أم يفيد العدم؟ دي مسألة. هل ترك النبي، اكتب يا أستاذ أنس، اكتب يا بابا بالله عليك، اكتب اسمع عليك بالله عليك، يا رب كده نفرح بيك وانت طالب علم كده ما شاء الله، تملأ الدنيا علما. لا، ترك النبي للأمر، يعني سلم شيء معين ما فعله سلم، ترك فعله لم يفعله. نقول أولا ترك النبي صلى الله عليه وسلم لشيء من العبادات مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع فيكون الترك سنة والفعل بدعة. قال شيخ الإسلام ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من جنس العبادات، ركز في دي، قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من جنس العبادات مع أنه لو كان مشروعا لفعل وأذن فيه، فيجب القطع بأن فعله بدعة ضلالة. فهذا الذي تركه النبي إن كان في أمور الجبلية فلا ينبني عليه حكم سلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا مثلا يترك التنشيف بعد الوضوء، هل يقال أنه من السنة ألا تتنشف بعد الوضوء؟ فهذا أمر جبلي تركه النبي صلى الله عليه وسلم، تركه لأكل الضب سلم كانت نفسه تعافه. طيب، بخلاف ما كان في جنس العبادات، فما تركه النبي في باب العبادات مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع هذا يدل على أن الفعل بدعة والترك سنة. بمعنى كان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة يأمر المؤذن أن يؤذن أذانا واحدا. طيب، ففي عهد عثمان فعله عثمان لوجود المقتضي وانتفاء الموانع. وما وجود المقتضي هنا؟ احداث الاذان الثاني. ما المقتضي؟ ها، جمع الناس وانشغالهم. لذلك حتى عشان الناس تعرفوا كان عثمان يأمر مؤذن بالاذان الاول وين؟ مش في المسجد، في السوق، والا في اهل المسجد موجودين اصلا في المكان، لما يؤذن لهم مرتين؟ انما كان يؤذن الاول عند السوق لينبه الناس الى قرب اذان، الى قرب دخول صلاه الجمعة. طيب، فما تركه النبي صلى الله عليه وسلم في مجال العبادات كالاحتفال بالمولد، كالقرآن في يوم الجمعة، فالقرآن كلام الله ما أجمله، ما أجمل أن يقرأ، لكن أن يجتمع الناس قبل خطبة الجمعة على القرآن هذه بدعة. لما لم يفعل؟ فهذا أمر تركه النبي، ترك فعله مع وجود المقتضي. ها، ايه وجود المقتضي؟ الذين اذا ذكرت عليهم تلت عليهم ايات الله زادتهم، فتلاوه الايات بتزود الايمان. ها، ده اسم وجود المقتضي، يعني هناك ما يقتضي ان نقرا القران. وانتفاء المانع، وانتفاء المانع، هل ترك النبي جمع الناس على قران الجمعه لعدم وجود قراء؟ ده بيسموه انتفاء المانع. ها، مفيش ما يمنع من ان يفعل ذلك، فتركه صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر مع وجود المقتضي وانتفاء المانع يدل أن الترك سنة والفعل بدعة. وعلى هذا فقس في جميع العبادات، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هناك أمور تركها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا على سبيل الخصوصية، مش في أمور فعلها على سبيل الخصوصية في مجال الفعل، زي إيه مثلا؟ ايه امور فعلها على سبيل الخصوصيه؟ اني اناجي ما لم تناجي. انت بتتكلم عن الترك، انا بتكلم عن الفعل مش الترك. امور ترك النبي فعلها، امور فعلها النبي على سبيل الخصوصيه، الوصال والزياده عن الرابعه في النكاح والهبه. في بقى العكس بقى، امور تركها النبي وتركه لها على سبيل الخصوصية، كتركه للأكل من الصدقة. قال الصدقة أوساخ الناس. ها، لما سميت ذلك؟ لأن الصدقة سواء كانت الزكاة المفروضة أو الصدقة المستحبة هذه تغفر الذنوب، والذنب وسخ معنوي، الذنب وسخ لذا شرع لك بعد الوضوء أن تقول اللهم اجعلني من التوابين إزالة لوسخ المعنوي، واجعلني من المتطهرين إشارة إلى الوسخ المادي. طيب، فالسلم ترك الأخذ من الصدقة، وهذا فقط من خصوصياته. ها أيضا ترك الأكل بإيه؟ من الثوم والبصل. لما؟ لأنه كان يناجي صلى الله عليه وسلم. أيضا أمور تركها النبي لرحمته بالأمة، منها تركه للقيام في رمضان في جماعة خشية أن تفرض على الناس، ترك النبي صلى الله عليه وسلم من باب رحمته بالأمة الاجتماع على قيام رمضان. أيضا تركه للرمل في الأشواط السبعة، سلام طبعا السنة أن يكون الرمل فين؟ في الشوط الأول والثاني والثالث. لما لم يسن أن يفعل في الأشواط السبعة؟ لما ده اسمه تركه، ترك العبادة. لما؟ رفقا بالأمة. فالرمل يكون في الشوط الأول والثاني والثالث دون الأشواط السبعة. هناك أمور، القسم الخامس، أمور تركها النبي صلى الله عليه وسلم حرصا على الأكمل، وهي ما ورد في حديث عائشة قالت أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده جاريتان تضربان، والنبي صلى الله عليه وسلم متغشم بثوبه. بص خلي بالك بقى، هنا عندي جاريتان تضربان في يوم العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس متغشم بثوبه. عندنا أمران، الأمر الأول إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على فعل الجاريتين، بل أنكر على أبي بكر لما أنكر عليهما. أقول تاني، النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد عنده جاريتان تضربان، والنبي صلى الله عليه وسلم متغشم بالثوب، يعني يغطي رأسه بالثوب. عندنا أمران، الأمر الأول إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على فعل الجاريتين، بل أنكر على من أنكر عليهما. يعني سلم أنكر على أبو بكر لما أبو بكر أنكر على الجاريتين، سلم لما سمع أبو بكر يقول أمزمور الشيطان في بيت النبي، فقال يا أبو بكر دعهما فإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. فسلم أنكر على من؟ على أبو بكر لما أنكر على الجاريتين. ده الأمر الأول. أمر الثاني كونه، وقد يسأل سائل لما غطى النبي صلى الله عليه وسلم رأسه عن فعل الجاريتين، لأن هذا يراه اختيارا للأكمل، هو النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني فعل ذلك لاختيار للأكمل، فالفعل ليس فيه، اللي هو فعل الضرب على الضفر، ليس فيه شيء للنساء في يوم العيد، ولكن اختار النبي لما سلم ما أنكر عليهما، ولكنه اختار الايه الأكمل لما غض الطرف على طريقة ايه علق بعضه وأعرض عن بعض. سلم غطى رأسه لما؟ اختار الأكمل، ولو كان حراما لما سكت عنه، وإنما أنكر النبي على من؟ على أبو بكر لما أنكر على الجاريتين. طيب، قال الناظم رحمة الله عليه وقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالم. والمعنى العام أن الإنسان لابد أن يتاجر مع ربه تبارك وتعالى، وعند تعارض المصالح، عند مصلحة صغرى ومصلحة كبرى، تفعل الأعظم. أنت الآن كنت في يوم عرفة مثلا، إن شاء الله بعد بكرة عرفة حرصوا على طبعا الصيام، إن شاء الله أساسي. من البدع في يوم عرفة ما يسمى بالتعريف. ما هو التعريف؟ امبارح قلنا في المحاضرة بتاعت محاضرة إبراهيم أسلمت رب العالمين. ها، ما معنى بدعة التعريف؟ شوف بقى، مش لسه بنتكلم على ايه، ده تطبيق عمله، ترك النبي صلى الله عليه وسلم لعبادة ما مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع. اولا نعرف ثم نطبق. ها، ما هو التعريف؟ عرف كل مكان، يعرف كل مكان ده. البعض يرى أنه له أن يتشبث بأهل الموقف، فترى كثيرا من الناس يجتمعون في المساجد على ذكر ما، يقولون كما أن أهل عرفة يعرفون على الجبل فنحن نعرف في المساجد، ومن لم يستطع الوصول لعرفة فيجتمع في إيه؟ هذه بدعة ليست من السنة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. هو ده بل تسميه بإيه؟ ترك النبي صلى الله عليه وسلم لطاعة ما مع وجود المقتضي، هذا يوم فيه صيام والناس مقبلة على الله، فما الذي يعني كل أمور تقتضي أن نفعل ذلك؟ وزوال الموانع، يعني إيه؟ كان عندهم مساجد زي ما كانوا عندنا برضه، ومع ذلك لم يفعلوا. فالاجتماع، أقول الاجتماع، وإلا لو أن شخصا ما في هذا اليوم كان صائما فاختار أن يعتكف مثلا أو يمكث في المسجد طوال اليوم، لا حرج، يقرأ القرآن ويدعو بدعاء عرفة، إيه دعاء عرفة؟ لا إله إلا الله، لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حرج. أما الاجتماع والتواعد على ذكر بعينه تشبها بأهل العرف فهذا من البدع المحدثة، من البدع، ولو كان خيرا سبقونا إليه. وقد ترك النبي وصحابته رضي الله عنهم ذلك مع وجود الإيه؟ المقتضي وانتفاء الموانع، هناك ما يقتضي أن نفعل ذلك، من لأن هذا ذكر في يوم مبارك، وزوال المانع، ليس هناك ما كان يمنعهم من ذلك، المساجد مفتحة، مفتحة لهم الأبواب، ومع ذلك تركوا، بل علموا أن عرفة لأهل الموقف فقط، إنما نحن لنا الصوم، إنما ورد فقط التشبه بالحجيج في الأظافر والشعر، وهذا حتى على الاستحباب، إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعري ولا من أثاره شيئا، هذا أصلاً عليه على الاستحباب، وهذا يكون فقط للمضحي ليس لأهل بيته وليس حتى لمن وكله المضحي. المهم كنا بنتكلم عن إيه؟ عن تعرض المصالح. إذا كنت مثلا معتكفا في المسجد في يوم عرفة فأتى أخوك قال يا فلان سر بي وسر معي إلى فلان اشفع له عندي أو سر معي في مصلحة ما اغضي حاجته، عندك الآن مصلحتان، مصلحة صغرى الاعتكاف قراءة القرآن، ومصلحة عظمى وهي أن تمشي في حوائج إخوانك، وقد ورد في الحديث لأن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف، فعندك الاعتكاف هذه مصلحة صغرى نفع ذاتي، وعندك أن تسير في حوائج إخوانك هذا نفع متعدي، والقاعدة النفع المتعدي مقدم على النفع الذاتي. دليلها لحظة، إما أنت سرحان وإما سرحان، مفيش حل ثالث، يبقى فاصل، يبقى سرحان برضو. فضل، لأن أمشي مع أخي في حاجة الله خير لي وأحب إلي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، من أن أعتكف في مسجدي هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعندي هنا عندي نفع ذاتي أن أعتكف ذكرا وصياما واستغفارا، وفي نفع متعدي أن أمشي في حاجة أخي، أيما يقدم؟ وهذا من الفقه أن تعلم خير الخيرين. طيب، لذلك من قال بتقديم العلم على قيام الليل قالوا قيام الليل إيه؟ نفع ذاتي، وطلب العلم نفع إيه؟ متعدي. ولما سئل أحمد عن الشخص يقوم الليل أو يرد على أهل البدع قال إذا صام وقام فهذا لنفسه، أما إذا رد على أهل البدع فهذا نفع للأمة، وكما قال. الشاهد من ذلك والمراد من هذا البيت أنه عند تزاحم المصالح فالفقه يملي عليك، الفقه والفهم يعني، أن تقدم أعظم المصلحتين، وإلا فصاحب الفكر الضيق قد يرى مثلا يقول أنا أعتكف هذا أصلح في قلبي أنا لا أخرج، وهذا من ضيق الفهم. طيب، ولعلك إذا خرجت مع إخوانك تقضي حاجتهم، تفضل تفضل، وهذا تطبيق للنفع الإيه؟ متعدد. الآن أتى هاتف من أمه، أمي وصلاتي، هذا تطبيق للنفع الإيه؟ قال تعالى اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. هذه فيها دلالة على أن آيات الله فيها الحسن وفيها الأحسن. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحق الناس بحسن الصحبة، قال أمه ثم أبوه. طيب، فعندما تتزاحم حقوق الأم وحق الأب فإن المقدمة حق الأم وبعدها حق الأب. قراءة القرآن أم الطواف؟ اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام يا رب. أيهما يقدم؟ قالوا من كان عند الكعبة فواجب الوقت أن يطوف، يعني هو مثلا لا يستطيع أن يجمع بين الطواف والقراءة، منهك جدا عشان لا يقول قائل اللي شيء يمنع أن يطوف وإيه ويقرأ يجمع من المصالح. قال أنا لا أستطيع، إن طف عجزت عن القراءة، فماذا أفعل؟ قلنا واجب الوقت أن تقدم الطواف على القراءة. لما؟ لأن الطواف هذا إذا فعلته لم يشارك فيه إلا من عند الكعبة، أما القرآن فيقرأ في كل مكان، فواجب الوقت يملي عليك أن تقدم أعظم المصلحتين. من ذلك ما ذكره شيخ الإسلام في مسألة إخراج زكاة الفطر مالا، قال بعد أن ذكر أقوالا، قال وأعدل الأقوال هو جواز إخراج القيمة في الزكاة في مواضع الحاجة. شيخ الإسلام ما فتح الباب مسألة إخراج الزكاة زكاة الفطر مالا، ما فتح الباب وما أغلقه بعد أن ذكر الخلافة والأقوال، قال وأعدل الأقوال جواز إخراج القيمة في الزكاة في مواضع الحاجة. قال فإن مصلحة وجوب العين قد يعارضها أحيانا في القيمة مصلحة راجحة. يعني إيه مصلحة إخراج العين؟ الحبوب يعني، يقول إخراج الحبوب قد يعارضها مصلحة راجحة، وفي العين من المشقة المنتفية شرعا. يعني أراد أن يقول أنه مع أن الأقرب دليلا هو إخراج الحبوب، ولكن قد يعارض ذلك مثلا أناس في حاجة إلى مال، فهنا تعرضت مصلحتان، مصلحة إخراج الحبوب مع مصلحة أعظم وهي إخراج القيمة لأناس في حاجة إليهم. فيرى شيخ الإسلام أن تقديم المصلحة العظمى مقدم على المصلحة الإيه؟ على المصلحة الصغرى. نعم، مسألة فيها خلاف، ومثلوا لذلك برجل مثلا كان مزارعا، طيب وزكاته الأرز. طبعا زكاة الزرع تخرج منين؟ مما يزرعه الشخص. طيب فزكاته الأرز، ولكن رأى أن أهل قريته عندهم جائحة فاحتاجوا إلى المال. ده تطبيق لكلام شيخ الإسلام، رجل مزارع زكاته لإيه؟ معايا خالد؟ تأخرت على الدرس خالد، تأخرت على الدرس ليه؟ بعد آسف وأنا أعتذر. ثم تلفون تمام. شو مهم يعني خطير، كان نفع متعدي غير النفع ماشي أقول مثال لكلام شيخ الإسلام، أن رجلا مزارعا كان يخرج زكاته من الإيه؟ من الأرز، ولكن رأى أن أهل قريته في جائحة، جاء مثلا طوفان فأغرق البيوت و أغرق المواشي، فرأى أن أهل قريتي في حاجة إلى المال. طبعا بغض النظر عن الراجح، أنا أعطي مثال تطبيقي لما ذكره شيخ الإسلام، سواء إخراج في زكاة المال أو في زكاة الفطر. فهنا زكاة المثل زكاة المال رجل مزارع فزكاته من الأرز، الأصل خذ من أموالهم. هذه الآية نص في أن زكاة المال تكون من عين المال، زكاة المزارع من الزروع، زكاة صاحب المواشي من الماشية، زكاة المتاجر من المال. طب رجل متاجر عنده وعليه زكاة تجارة وليس معه سيولة، الحال واقف وعنده بضاعة كتير جدا وحال الحول، يخرج من ايه؟ من البضاعة، من نفسه. رغم أن الأصل يخرج إيه؟ ما، لكن ما عندهوش سيولة. نرجع مرة تانية للمزارع الذي زكاته من الأرز، زكاته مثلا كذا وكذا من أرداب الأرز، دقيقتين هنخلص، خليهم ثلاثة، لو زودت يبقى خمسة بالكتير. طيب، فهنا يجب أن يخرج إيه؟ أرزا. طيب، رأى أن أهل قريتي في حاجة إلى إيه؟ إلى المال. فبناء على كلام شيخ الإسلام رأى أن المصلحة من باب إيه؟ تعرضت مصلحة صغرى وهي إخراج الزكاة من عين ما يزرع، مع مصلحة عظمى وهي التفريج عن عموم أهل القرية. قال فله أن يخرج مالا بدلا من الإيه؟ الأرز، رفعا للجائحة التي حلت بالناس، رفعا للجائحة التي حلت بالناس. ثم قال الناظم والعكس في المظالم، والمعنى أن كما كان في حال المصالح نقدم المصلحة العظمى على المصلحة الصغرى، وضربنا على ذلك أمثلة، فعلى النقيض وعلى الجانب الآخر عند المظالم أي عند المفاسد. ده معنى كلمة المظالم، المراد بالمظالم هو إيه؟ المراد بالمظالم اللي هي المفاسد. إذا تعرضت عندك مفسدتان ولم تستطع إلا أن تفعل واحدة، فادرأ الكبرى بفعل الصغرى. فالقاعدة تقول درء أعظم المفسدتين بفعل أدناهما، درء أعظم المفسدتين بفعل أدناهما. ومثلوا لذلك أو دللوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. طيب، هنا إذا ما أقدمت على سب آلهتهم وقعنا في مفسدة أعظم وهي سبهم لآلهتنا. أيضا في قصة الخضر، طبعا دي قصة بقى كلها إيه؟ تطبيق للقاعدة دي. ها، قصة الخضر، هو حي ولا ميت الخضر؟ حي ولا ميت الخضر؟ ميت رحمه الله. يبقى ايه؟ ما رحمه الله تحتمل كلمة رحمه الله، تحتمل حي وميت. وقالت كده ده بقى إجابة دبلوماسية واسعة، وانا اختار. تفضل، رحمه الله حي وميت. ها، عند الصوفية يرون انه ما زال حيا وانه يطوف البلدان. طيب، وشيخ الإسلام كان ليه كلام في فتاوى يرى أنه حي ثم رجع عنه. طيب، ورجع طبعا أنه ميت طبعا. فالخضر في قصته تطبيق عظيم لهذه القاعدة، درء أعظم المفسدتين بفعل أدناهما. عندي مفسدة عظمى وهي أن الملك الغاصب سوف يأخذ السفينة، دي مفسدة عظمى. المفسدة الصغرى أن أحدث فيها خرقا يسيرا لا يتلفها، ولكن يجعل هذا الغاصب الملك الغاصب الذي كان لا يأخذ إلا أجمل السفن، فإذا رأى سفينة فيها عيب تركها لأصحابها. فرأى الخضر بفقه عال أن أعظم المفسدتين لابد أن تدرأ بماذا؟ بفعل الصغرى. فخرق السفينة رغم أن في خرقها مفسدة، ولكن فعل ذلك درءا للمفسدة الكبرى التي هي الحفاظ على السفينة من الغصب. أيضا حديث الأعرابي، حديث بول الأعرابي، يلا يا أحمد اشرح حديث بول الأعرابي الأولى، ولا أنا مش عايز أقوله تانية، تقول المفسدة الكبرى والمفسدة الصغرى تنجيز وقوع النجاسة في المسجد أو انتشار، لأن كده كده وقعت خلاص، أصدق بقى انتشار النجاسة في بقعة في المسجد. تفضل. يصيب بمرض أو يقطع عليه بول. طيب، تفضل. مرض. عدم انتشار البول في المسجد أو عدم انتشار البول على الصحابة. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم صار مفسدة الدنيا هو أن يبول في بقعة معينة. إيه الصغرى؟ الصغرى أن يبول في بقعة، يبول في المسجد في بقعة معينة. تمام. إيه الكبرى؟ الكبرى أن ينتشر البول في المسجد. أحسنت. تمام، فضل يا أحمد، تعال تخرج الشرف، عايز تجاوب، فضل. أحسنت. هي كده كده كما قال إخواننا المفسدة وقعت خلاص، الرجل تبول طيب إذن المفسدة الصغرى هي تبوله في بقعة بعينها، الكبرى التي سوف كانت تقع بفعل الصحابة باجتهادهم أنهم إذا زجروه سوف ينتشر البول على ثوبه، لأن أي حد يتبول حينما يدفع ينتشر البول على ثوبه، طيب وعلى بقعة أوسع مما كان يبول فيها، المفسدة العظمى انتشار البول على ثوبه فيتنجس على بقعة أعظم. الصغرى التي وقعت بلا شك هي وقوع وسقوط البول على بقعة بعينها، فبحكمة من النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ليس إقرارا لفعله ولكن درءا للمفاسد، أمرهم أن يتركوه حتى يكمل بوله، وهذا من باب درء المفسدة العظمى بفعل الصغرى. قصة الحديبية، طبعا النهارده مفيش واجب عشان بقى العيد، ها فيعني ايه، ولا في كده في امتحان فمفيش واجب النهارده عشان الامتحان. طيب عندنا مسألة الحديبية، نريد من يشفي لنا المسألة، صلح الحديبية، نريد من يشفي لنا المسألة بمناسبة العيد الأضحى وهو عيد الأضاحي، فمن يشفي لنا المسألة؟ ها فضل احسنت والله، ويرجع ولا يعتمد، احسنت كده صح كده. طبعا احنا عندنا باختصار الحديبية يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة قاصدا بيت الله الحرام للاعتمار، تعلم قريش فتعزم على منعه من ذلك رغم أنه أرسل المراسيل أنه أتى للاعتمار وليس لأمر آخر، ولكن أخذهم الكبر والعزة بالإثم، فكان النبي بين مفسدتين، مفسدة صغرى ومفسدة كبرى. الصغرى أن ينحر الهادي وألا يعتمر ويعود إلى المدينة، الكبرى أن يصمم النبي صلى الله عليه وسلم على الاعتمار ويدخل في حرب مع قريش، وهذه مفسدة عظمى. لما كان في مكة أناس على الإسلام كانوا يخفون إسلامهم، فإذا وقعت معركة الصحابة طبعا لا يعلمون من هم من أهل مكة على الإسلام، فقد تقع مفسدة عظمى بقتل أناس من المسلمين عن طريق الجهل والخطأ. لذا قال الله ولولا رجال مؤمنون ونساء لا تعلمون أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. طيب فهنا كان ستقع مقتلة ويقتل أناس من المسلمين ممن كانوا يعيشون في مكة مستضعفين رجالا كانوا أو نساء أو أطفالا، فهنا اختار الشارع الحكيم درء المفسدة العظمى التي هي العودة وترك القتال بين المسلمين والمشركين، وضرء ذلك بفعل الصغرى وهي الصلح الذي سماه الله فتحا إن فتحنا لك فتحا مبينا. طيب ابن القيم بيقول، ركز الكلام ده، سمعت شيخ الإسلام قدس الله روحه ونور ضريحه يقول مررت، من القائل؟ مين كنيته ايه؟ كنيته ابن القيم؟ لا كنيته ايه؟ فين ابو تيمية؟ فيه اخ ابو تيمية، فيه سافر ابو العباس، نعم كنيته ابو العباس. قال مررت انا وبعض اصحابي في زمن التتار بقوم منهم، اي من التتار يشربون الخمرة، يعني ابو تيمية يمر مع بعض اصحابه على قوم من التتار بيحتسوا خمرا، فأنكر عليهم من كان معي، فأنكرت عليه. تيمية بيقول أنكرت على أصحابي الذين أنكروا عليهم شربهم للخمر، وقلت له إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل المسلمين، يعني طول ما هم فايقين حيقتلوا المسلمين، ها طول ما هم مغيبين، ها شفت أنهم ظالم عبادة، صح كده؟ فطول ما هو مغير عن الوعي فهذا يعني الله كفانا شره، فإذا فاق يفيق على قتل المسلمين. فقال لهم أنه أن القمر إنما شرع تحريمها لصد عن إيه؟ لأنها تصد عن ذكر الله، وهؤلاء إذا كانوا يعني في شرب الخمر فهذه تليهم عن قتل المسلمين وعن سبي الذرية فدعهم. ها قول ابن القيم عن شيخه قدس الله روحه تقديس للايه التعظيم، ها ونور ضريحه اي قبره، اللهم امين. رجل اكره على قتل اخيه المسلم، ماذا تقولون؟ افتونا ماجورين. تفضلوا ترفع ايدك كده تفكر يا ابني، احنا بنتكلم في مسائل كان عمر يجمع لها الصحابه. فكر يا فكر يا حبيبي. هروحك بس مش من هنا، من هنا. هذا والله اعلى واعلم، رب العلم اليه اسلم، وصلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم اهدنا إلى خير الأقوال والأفعال والأرزاق والأحوال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا آتنا لنا نورنا ودبر بلطفك أمورنا. اللهم ارزقنا علما لا ينسى. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. ربنا اهدنا لما اختلف به من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ربنا تقبل الدعاء، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي سؤال؟ فضل فضل. الأمر العام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أن الله أمر أن نستنى بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ربنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما حرم، هنا اختار الأكمل. في فرق بين لما يحرم ويمتنع وبين أن يغطي رأسه، لأنه اختار الأكمل. الأكمل أن لا يسمع لغناء وضرب الجارتين. كان في حل، فلماذا نقول الأكمل أن يغطي رأسه؟ ما في حل، بس لعامة الناس. جزاكم خير. حل لعامة الناس يا جماعة؟ إن السماع للضف هذا وإن كان جائزا، ولكن هذا النبي له مرتبة أعظم. تدريش على موت الخضر. موت الخضر. سلم قال ما من نفس المنفوسة تمر عليها 100 عام. إلا وقد ماتت أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني قال يوم كلام ده، قال مش هتمر 100 سنة إلا وجميع من على الأرض والأصل والسمة الأدلة العامة، كل نفس ذائقة الموت. هذا نص عام. اللي يطلع القدر يجيب دليل. كل نفس إنك ميت وإنهم، ولو كان الخلود لأحد لكان الأولى به محمد. يخرج من العيسى. لا العيسى، لا العيسى ربنا رافعه إليه. الدجال يخرج من العيسى. نعم. إيه الدجال يعني سيدنا عيسى؟ ماله الدجال؟ أصل الدجال في الأرض وخرج الدليل. طب إيه الدليل؟ الدليل هو حديث ده فيه ضعف ده حديث جساس. يخرج من إبليس. إبليس بنا بنص القرآن بقى. آخر سؤال، ذبح الهادي النبي صلى الله عليه وسلم ذبحه للمشركين؟ يعني ذبح النبي صلى الله عليه وسلم معاه؟ لا بس الموجودين في، لا ما ذبحش المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينوي أن يفعل عمره، خد بالك، ومنع بيذبح. طب اللي من؟ ما هو ذبح وعاد، والمشركين بس الموجودين في الكعبة. يذبح؟ لا ما وصلش الكعبة، هو في الحديبية في الموضع نفسه ذبحوا الأداء أضاحي ورجعوا، ذبحوا الهادي ورجعوا. طب لمن أعطى الهادي؟ ما هنا الإشكال عندي شو؟ عندما ذبح الهادي لمن أعطى؟ شو أهل مكة المفروض هو ولا؟ لا بحسب القدرة، يأكل فقراء، الأصل أن يكون فقراء مكة. الحمد لله الحمد لله خير الحمد لله. لا لا خير الحمد لله الحمد لله خضر إن شاء الله. الحمد لله. خلي بالك هو اعطى الفقراء من الصحابه من المسلمين. يعني جزاك الله خير يا شيخ، جزاك الله خير. جرب كده بس، جرب بالعليك، جرب بس حاجات كده. كده.